صاف ابن موسى هل يجوز مشاركة من ماله حرام ثم أعمل به بالحلال؟ جائز مع الكراهة، والأولى لك البعد، وذلك حتى يبارك لك.